جزاك الله خير. لماذا نرى هذه الامور صعب ومثل في الدائره مثلا عند التابعين ولا نراها عند الصحابه بالاشراف؟ ما السبب يعني؟ على كل حال، حال الصحابه لا شك انها اكمل من حال التابعين، ولكن ذكرت لك ان شيخ الاسلام قرر في هذا انه اذا لم يكن هذا عن تكسب وتكلف فهو غير مؤاخذ به، بل هو معذور عليه. حين الانسان يستشعر الايات بقوه ويغيب معها ثم يتاثر بمقتضاها فاما يصعق هذا ليس من كسبه وهو لم يتكلف، اذا كان مما حضر هذا ودخل فيه فهذا لا طبيعة حال لا يعاتب، بل يؤجر على هذا باستشعاره وتدبره في كتاب الله عز وجل. لكن من تكلف في هذا وحرص على أن يصعق ويخشى عليه هذا هو المؤاخذ به، هذا هو الذي لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك شيخ ذكر عن أحد الصحابة، لكن أنا سأتي باسمه، عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه توفي من جراء سماع القرآن. صبر الزوجة بالنسبة للبكاء أمر النبي تكلم لا لا لا هذا سلام الله ليس في القرآن. لا لا هذا لما دخل عليه الصلاة والسلام جاء في أثر، لكن ما صححته، لأن في لم تذكر في ذلك. وهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام ديار قوم ثمود قال فذكر، فإن لم تذكر فتذاك، وليس في ذكر. ولكن البكاء في القرآن الله عز وجل ذكر على أهل الإيمان تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله. فاقشعرار الجلود والخشية والبكاء هذه من صفات الإيمان عند سماع القرآن، لكن نحن نتكلم عن حال أبعد منها. نحن نتكلم عن حال أبعد منها. طيب هذا ليس من المقامات المحمودة، لأن الكتاب أفضل كما قال خباب أرس ما تقرب به الناس إلى ربهم هو قراءة ما خرج منه وهو كلام الله عز وجل، لا آيات تقشعر منه يعني تخر الجبال لسماع ذكر الله عز وجل وكلامه. هذا أقول ثم يبكي للدعاء، فهذا مقام يعني دون مقامات الصالح. لا لا لا لا قياض القاضي في القرن الثالث بعد بمئات السنين. تفضل شيخنا. الله ما شاء الله. وأصبحت الآن مقارنة بين القاضي قضي نعم بن عياض المقارنة تكون بسنة صلى الله عليه وسلم الجماعي بالفعل، فعياض متبع لنا بسنة هذه السنة وفعل فعلا تابع تابعين. لا الرضا عبادة المأمور بها أليس كذلك؟ هو تبع سنة الرسول، هي تبع سنة ما جاء في القرآن في سنة الرضا، لكن نحن نقول أيهما أكمل؟ الإنسان قد يعني الذين يتبعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الرضا مما جاء في القرآن وجاءت به السنة. نعم، ولكن الأكمل منها هو أن يرضى أن يجمع بين الرضا والرحمة. وأنا أطلقنا هذا المثال يعني عرضا، قلنا يا إخوان أن الابتلاء مقابله أن الابتلاء فرضه الصبر. اكتبوا يا إخوان عند قوله الحالة الثانية وأما الابتلاء الثاني نعم الثاني وأما الابتلاء ففرضه فيها الصبر ففرضه فيها فيها الصبر وهي ثلاثة أركان حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى رحمك الله وحبس الجوارح عن لطم الخدود شق الجيوب ونحوه. هذه يا إخوان هي أركان الصبر. فالشكوى إلى المخلوق ينافي الصبر. جيد، الشكوى إلى المخلوق ينافي الصبر. مرة أحد السلف في رجل

وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم في طريق الهجرة. يمكن الرد عليهم بهذا أن الآخرة يدار جزاء. وأجبتك أنا بهذا. أجبتك ترك الجواب. أنت الآن ذكرت الإشكال ونسيت الجواب. المشكلة بس. أي استمعي. وضعفها كثير من أهل العلم. لا في برنامج جواب الكلام. يمكن من إيه طبعا 54% ضعيف و 44% وش النسبة دي نسبة من إيه نسبة من يعني هلا وش النسبة من اللي حطها الجامعة برنامج ما في صحيح حديث أصلا صحيح حديث ضعيف ما يطلع النسبة مئوية والله 70% صحيح أربعين في المئة ما ينفع قد بعض أحيان ينقل الحديث ما يعرف إلا عن أحد من المتقدمين قلبه صحته أكثر معاصين على تأخيره هذولي بالنسبة للميزان يتلاشون كلهم أمامه يأتي مثل حديث بخاري صحيحة كل المعاصين يضعفونه ولا ما يصلون كالزرع أمام البخاري ما في موازنة لا صحيح يأتي حديث ما ينقل عن عالم إلا تضعيفه مثل عالم أو عالمين كل المعاصين صحيحونه لا عبرة بهم عبر المتقدمين أنا قلت لأبو خليل أنا لك فيها على قالوا على الفترة قمالهم والفترة يعني العلة فيها أنه هذا ما يقدر يطلع لأبر هذا الجهة المسلوب قلنا له الحديث تبع أسود من سريع قال هذا ضعيف وضعف ذل من أهل العلم إيه ضعف جمهور بعض أهل العلم ولكن أبو الحسن أشعري رحمه الله طيب وش أنا قلت لك هذا محض أبو الحسن الأشعري بعد طبعا ما مذهب بمذهب أهل السنة في كتابه المقالات والإبانة قال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة تصور نقل مذهب أهل السنة والجماعة على أنهم يمتحنون يوم القيامة القول المذهب فيها قوي هو أفضل من تكلم إدارة الرجوع فيها أفضل اكتب أفضل من تكلم في هذه المسألة ابن القيم في طريق الهجرتين استعرض فيها 8 أقوال ورجح هذا القول. أنا مع من ستجد في أحد الأقوال أن التوقف وأنا مع. في معرضها ولكن لم في معرضها في بعض الطبقات وليس. هذا بعض كامل ولا إيش قال. لا يحتاجون على بعض ممكن. طويل حديث طويل بعد. دينا إن شاء الله في وقت لاحق يقون دعنا أن نكمل. انتبه على هذا جميل هذا ذاك مخيل ما بحث ورديكم منكم ترجعون له أنتم لا خلاص لا يا شيخنا دعنا بس نكمل هذا يا إخوان معنا يا إخوان بارك الله فيكم معنا ذكرنا يا إخوان الشفاعة وتعرفها لغة وأنواع الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم أما أنواع الشفاعة بشكل عام فهو ذكرها مصنف رحمه الله شفاعة منفية وهي ما كان فيها شرك وشفاعة مثبتة وهي التي لأهل التوحيد ممن أذن الله له أن يشفع ورضي فيه عن المشفوع هذه هي الشفاعة المثبتة وأدلة فيها كثيرة طيب القاعدة الثالثة طيب معنا يا إخوان قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس أغلق الباب ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم معنا يا إخوان نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس ظهر وهم متفرقين في عباداتهم قال منهم من يعبد الأنبياء والصالحين منهم من يعبد عيسى منهم من يعبد عزيرا على اختلاف في عزير هل هو نبي أو صالح ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما كان عليه أكثر أهل الجاهلية ومنهم من يعبد الشمس والقمر فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم قاتلهم كلهم على الكفر بالله فهؤلاء يا إخوان الذين يستنكرون ويقولون أنتم تكفروننا وتحكمون بشركنا ونحن لم نعبد أصناما ولا أحجارا ولا أشجارا إنما تقربنا إلى أولياء وصالحين عندئذ يا إخوان تعرض أو تضرب بنحره بهذه القاعدة طيب يا إخوان هذا الآن فائدة القواعد الأربع حفظها واستظهارها يعني هي كل قاعدة حجة لك مع كل مشرك

نعم فضاقت بهم. قالوا فاستغاثوا بالولي الصالح. يعني ايش معناته يا اخوان؟ كفروا بالله العظيم. هذا هو معناها الحقيقي. كفروا بالله العظيم. نعم. قال فسمع صوتهم. فإذا أنا سمع صوتهم أحمد ما لا يا إخوان والله نعوذ بالله من ذلك وأسبيحكم عذرا يا إخوان. يعني شوف هل بعد ما بدأ له إلا هالحل هذا. قالوا فاستغفر الله من ذلك فكشف فرجه سيد وجعله كالحبل سيد و لا والله يا إخوان هذا الطرق الشراني هذه يا إخوان البهائم تتنزه عن ذكرها فجر السفينة هذا الزين فانظروا يا إخوان نعوذ بالله لا يا إخوان أنا يا إخوان لما قرأت هذه القصة صح يا إخوان وجاي جدك السفينة ماشية 220 طبعا يا إخوان أنا لما قرأت هذه القصة سبحان الله قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن انظروا كيف أذكارهم تدور حول الحشوش تدور حول هذه الأشياء الكبيرة ولهذا قلت لكم يا إخوان وصفة جيدة للتقيؤ لمن أراد أن يقرأ في سيره أفضل منها طبعا اخوان بعد ذلك قال ذكر الامام محمد قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون وهذا معلوم كما هو مذكور ثم قال مصنف تمت وصل الله على محمد انتهينا وعلى اله وصحبه وسلم بهذه يا اخوان المقالة نختم هذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قال الشاعر تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود بإذن الله يا اخوان اما غدا او بعد غد سنشرع في كتاب عظيم من كتب الامام محمد بن عبد الوهاب وهو كتاب نواقض الاسلام وهو كتاب نواقض الاسلام سياتيكم ان شاء الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.